العرب من القاهرة. سهرة مع مطرب عربي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم سهرة مع مطرب عربي. الإعداد فاطمة عكاشة، وعلى هندسة الهواء الزميل عصام حسين، ومعكم من أسرة المذيعين محمد عبد الوهاب. نجم سهرة الليلة المطرب الكويتي عبد الله رويشد، وتستمعون إليه في أغنيات بتروح تغيب، ما أقول شوقي إليك تمشي. ولد عبد الله رويشد في 18 من شهر يوليو من العام 1961 ميلادي بمحافظة حوالي في دولة الكويت. عشق عبد الله رويشد الموسيقى والغناء وهو في سن مبكرة من خلال الحفلات المدرسية، وكان يشجع على ذلك أخوه الأكبر الملحن محمد رويشد. في منتصف السبعينيات من القرن الماضي بدأ عبد الله رويشد مشواره الفني من خلال فرقة رباع الكويت عازفا على آلة الدرمز، وحتى الثمانينيات من القرن الماضي حيث تفرق أعضاء الفرقة. في العام 1980 قرر رويشد الانطلاق وحده في عالم الفن، وأطلق أولى أغنياته أنا سهران من ألحان أخي محمد رويشد. في العام 1983 بدأ التحضير لألبومه الأول، وفي هذه الأثناء استمع عليه الملحن الكبير راشد الخضر الذي أعجب بصوته، وقدم له لحن أغنية رحلتي التي تعد الانطلاقة الفعلية لرويشد في عالم الغناء. الآن تستمعون إلى عبد الله رويشد في أولى أغنيات هذه الحلقة في برنامجكم سهرة مع مطرب عربي بتروح تغيب. عيش معنا بفتكرك وطول الليل، ولا بصرفك في بالي وخيالي، وغير برنامجكم سهرة مع مطرب عربي على موجات صوت العرب من القاهرة. استمر نجاح عبدالله رويشد من أغنية الأغنية حيث كان يقدم لونا جديدا من الغناء لم يكن معروفا من قبل في الكويت، وسار على نهجه العديد من مطربي الكويت. تميز الفنان عبدالله رويشد بقدرته على غناء العديد من الألوان الغنائية، منها الغناء الشعري والسامري والخليجي والرومانسي والمواويل. تستمعون إليه الآن في ثانية أغنيات هذه السهرة في برنامجكم سهرة مع مطرب عربي على موجات صوت العرب من القاهرة. يغني الآن عبدالله رويشد ما أقول من كلمات منصور الووان، ألحان عبد الله عبد المقصود. معقول أنا كلمة حبيب وأنا دي ولقائي يتواصل معكم في سهرة مع مطرب عربي مع الفنان الكويتي عبدالله رويشد. والآن مع اللقاء الثالث في هذه السهرة مع عبدالله رويشد. وهو يغني شوقي إليك، وكانت هذه الأغنية الثالثة نستمع إليه الآن في سهرة مع مطرب عربي مع الأغنية الرابعة والأخيرة في هذا اللقاء. ارتاح وكفيك التعب، لجل الترابي هون كل شي صعب يا راحتي ارتاح وكفيك التعب لجل الترابي هون كل شي صعب وش عندي غير عيونك وش دنيتي من دونك وش عندي غير عيونك وش دنيتي من دونك يا راحتي ارتاح وكفيك التعب يا راحتي ارتاح وكفيك التعب لجلك ترابي هون كل شي صعب وش عندي غير عيونك وش دنيتي من دونك وش عندي غير عيونك وش دنيتي من دونك تمنى تمنى والله وحلف لك لخلي الأماني وصلنا إلى نهاية هذه السهرة مع مطرب عربي. لكم تحيات فاطمة عكاشة من الإعداد، وكنا معكم من هندسة الهواء عصام حسين، ومن هندسة الهواء عصام حسين، ومن أمام الميكروفون محمد عبد الوهاب وأحمد الحسيني.